إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لطالما نسمع من واعظين ومعلمين ومن يرشدون أن الدين ينبغي أن نحافظ عليه، وأننا ينبغي أن نعطي أصوله فرط اهتمام، بمعنى أنك ينبغي أن تحافظ على دينك وخاصة أصول الدين. فنسمع كلمة أصول الدين، وهذا من أصول الدين، وينبغي المحافظة على أصول الدين، وأن هدم أصول الدين يخرج الإنسان من الدين، فيتولد من ذلك عند أي عاقل سؤال ينبغي أن يسأله لنفسه، وهو: ما هي أصول الدين؟ والحقيقة أن هذا السؤال الجواب عليه من حيث التفصيل يحتاج إلى عمر، لا يحتاج إلى مقال أو اثنين. ولكن في مثل هذه المواعظ لابد أن يكون فيه هناك إشارة لما تقتضيه الحاجة بحسب حاجتنا أو بحسب ضرورة الاحتياج. فإذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال بحسب ضرورة الاحتياج، كان الجواب أن أصول الدين ترجع بجملتها إلى أصلين: الولاء والبراء. وهذه عبارة مشهورة على الألسنة، قد تكون قد غابت في واقع العمل، وقد تكون قد تبدلت وتغيرت في تصور الاعتقادات، لكنها من حيث مدلول الكتاب والسنة، إن الولاء والبراء هما عنوانان يجمعان كل ما يتعلق بأصول الدين. فالولاء ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء براء من كل طاغوت مما عبد من دون الله أو أنزل أو أنزل نفسه منزلة لا تنبغي إلا لله، ومن من عبدوه وممن نصروه وممن تبعوه وأيدوه ومن الكفار. فبراءة من معبود وولاء لمعبود، وبراءة من منظرين ورسل معبود وولاء لرسل معبود، وبراء من عابدين لمعبود وولاء لعابدين لمعبود. فأما المعبود الذي له الولاء هو الله وحده، وأما الرسل فهو رسل الله جميعا، وخاصة خاتمهم وسيدهم يوم أخذ اللواء الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وعبيد ذلك الإله وعباده، لأن الكل عبيد والمؤمنون عباد لهم الولاء. وفي المقابل كل معبود سوى الله فله البراء، وكل رسل ممن يدعون إلى عبادة ذلك المعبود مما سوى الله، ويسمى في القرآن الطاغوت، ويسمى في القرآن الطاغوت. فأصول الدين أن توالي الله معبودا محبوبا مطاعا، وتبرأ من الطاغوت معبودا ومحبوبا ومطاعا. من أصول الدين أن تتبع الرسل وتؤمن بهم ولا تفرق بين أحد منهم، فتوليهم، وأن تبرأ من كل رسل الطاغوت، ومن كل دعاة الطاغوت، ومن كل من يزينون عبادة الطاغوت. ومن الأصول الولاء للمؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأعظم المعروف أصول الدين، وأنكر المنكر أصول الدين. فأصول الدين فيها سلب وإيجاب، أما السلب فهو الكفر بالطاغوت وبرسله وبأوليائه، وأما الإيجاب فهو الإيمان بالله وبرسله وبأوليائه. هذا مجمل القول فيما يتعلق بأصول الدين، وهذا أمر لا أغالي إذا قلت أنه قد غاب عن كثير من المسبحين المصلين الصائمين التالين من المسلمين. لقد تبدلت العقائد عند كم من الناس بسبب أو بآخر، حتى صاروا يوالون من ينبغي أن يبرأوا منه، وصاروا يبرؤون ممن ينبغي أن يوالوهم، حتى أنه قد تفاخر الناس بالإلحاد، وصار عدد الذين يلحدون في الجامعات والشباب وفي المنتديات وعلى صفحات الكلام والتبادل والتواصل، صار التباهي بالإلحاد والتنكر للدين أعلى صوتا من موالاة الله ومن مناصرته ومن حبه ومن مناصرة دينه ومن إعلاء شأنه. لماذا؟ من التبديل والتغيير. ونحن نعلم أن من الأمور التي تبتلى بها الأمم وتبتلى بها الأقوام حتى وإن كانوا من أهل الدين أو مما ينبغي أن يكونوا كذلك أن يبدلوا، وأن التبديل من البلايا التي تصيب العبد في دينه. وما يفلح عبد عند ربه إلا إذا استقام ولم يبدل. ولذلك قال الله تعالى: من المؤمنين، انظر، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وهو على الصدق، ومنهم من ينتظر. وما موضع التزكية؟ وما موضع سر الذكر؟ وما بدلوا تبديله. إذن فالمزية في عدم التبديل، وإن كان أصلها يبدأ بقبول الحق والانتظام عليه، فعندما يسلم العبد لربه ينبغي أن ينظر إلى الدوام. ولا طالما حدثت نفسي وإياكم وذكرت نفسي وإياكم بأنهما اثنتان فيما تعلق بطريق الدين: الهدى والثبات، الاستقامة وعدم التبديل، الإيمان وعدم الزيغ. ولذلك علمنا ربنا أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هل تصدق أن هناك من يعلن الإلحاد ومع ذلك يتلو القرآن؟ هل تصدق أن هناك من تلبس الحجاب وتعلن الإلحاد؟ هل تصدق أن هناك من يمسك بالمسبحة ويسبح أو يصلي حتى ويعلن الإلحاد؟ لأنه انفصل الدين عنده ووقع عظيم البلاء في نفسه، ونال الشيطان منه نهبته الأصل التي يريدها. فالشيطان لا يزال بالعبد حتى يكفر، فإن كفر تركه، فإن كفر تركه حتى ولو كان على صلاة، قد يتركه يصلي لكنه نهب منه النهبة التي يريدها، وهي أنه لا يزال به حتى يكفر، وإذا كفر تركه وتبرأ منه وتبرأ منه. ولذلك في القرآن فلما كفر قال إني بريء منك، أمر الشيطان من يكفر فكفر، فقال له إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الحاصل من هذه المقدمة أن أصل بنفسي وإياكم عباد الله إلى أن الدين له أصول، هذه الأصول يجمعها عنوانان. الأول هو الولاء، وإذا أردت أن تفك هذا العنوان وتجعل له تقسيمات تحته ما انتهى بك الكلام. والعنوان الثاني هو البراء، وقد علمنا الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذين العنوانين بأنهما ذكر في القرآن بهذين العنوانين من حيث الولاء والبراء، لكن أكثر الذكر لهما بمسمى آخر. قد حدثت نفسي وإياكم في مقال سابق أنه لا يصح دين بغير الكفر بالطاغوت، واستقر عندنا أنه لا يستقيم دين بغير ذلك. الله يقول فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وغير ذلك من الآيات المشيرة إلى هذين الأصلين. فلو أنك حققت هذين العنوانين واستقمت عليهما حققت الدين، وقد تسقط منك بعض الفروع، وقد تزل بعض الزلات، وقد تميل بعض الميل، لكن في ظل صلب الدين وأصله تستقيم الأمور وتصير صاحب دين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، والله سميع عليم. وهذا يعني أنك لابد أن ترجع بكل وجدانك إلى فهم هذه القضية. ما هو عنوان الدين؟ وما هي الكلمة التي يثبت بها الدين؟ لا إله إلا الله، ولا إله كفر، كلمة لا إله بمفردها كفر، ثم إلا الله خروج من هذا الكفر، ليس بعد الدخول فيه، ولكن في طريق تحقيق الإيمان لابد أن تمر بالمرحلتين. ولذلك يقول إن المستثنى ليس بداخل أبدا في المستثنى منه، إن المستثنى أي إلا الله. هذه الجملة البسيطة لا إله إلا الله، لا إله هذا هو المستثنى منه، وما هو المستثنى؟ إلا الله. هل معنى ذلك أنك تبدأ بالكفر حتى بالله فتقول لا إله بما فيهم الله، ثم تخرج من ذلك الكفر بعد أن كفرت بالله فتقول إلا الله، أي أنني خرجت من الكفر إلى الإيمان بالله بعد الكفر به؟ لا، لكن لا إله، لا إله تقرير للبراء، كأنك تقول هناك من يبرأ منه لا إله، وهو الطاغوت. طب ولذلك ولماذا سمي إله؟ لأنه أنزل منزلته. ولذلك من أدق تعريف الطاغوت هو كل معبود أو مدبوع أو مطاع، كل معبود أو مدبوع أو مطاع يتجاوز به العبد حده. يعني ممكن أن يكون هناك معبود بحق لا يكون طاغوت، وما هو المعبود بحق؟ الله. ثم هناك ما سوى معبود، كل معبود سواه تجاوز به الحد، أي أنك أخرجت من حد الصنم إلى الإله، من حد الخشب إلى الإله، من حد البشر إلى الإله، من حد الجن إلى الإله، من حد القبر إلى الإله، تجاوزت حده كما فعل النصارى. ما هو حد عيسى عليه السلام؟ حد عيسى عليه السلام أنه رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما في حديث عبادة. هذا هو تعريف وتوصيف وحد عيسى. لكن من الناس من تجاوز به الحد فقالوا هو الله أو ابن الله. إذن حده هو ما ذكرت، تجاوزه. وكذلك الذين عبدوا محمد صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه إذا دعي واستغيث به وطلبت منه الحاجات فإنه يجيب وأنه يعطي. وكذلك الذين عبدوا علي من الشيعة كلهم تجاوزوا به حده، من معبود أو مدبوع. معلوم أن من العلماء من يتبع، ومعلوم أن من كبار الأعراف والعائلات والكبار يتبع، ومعلوم أن الرسل تتبع. فهل لو أني اتبعت أبي أو شيخي كما يتبع الرسول أكون قد ضبطت الحد؟ لا، أكون قد تجاوزت بأبي أو شيخي أو معلم الحد. لأن حد اتباع الرسول هو أن يسمع له فيطاع بلا تقديم أو تأخير، فلا يقدم على قوله قول ولا ينظر في قوله برأي ولا يستثنى منه ولا يختار بينه. ما أتاكم الرسول فخذوه كله ولا بعضه، كله، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا حد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لو اتبع أحد عالما بنفس القدر الذي يتبع به محمد صلى الله عليه وسلم لكان ذلك المعلم أو العالم طاغوتا. إذن أنت عندما تقول لا إله أنت بذلك تسقط كل الطواغيت من قلبك، وعندما تقول إلا الله تقيم شأن الله وحده دون أن تكون أنزلته فيما أنزلت وأسقطته فيما أسقطت، بل تقيمه وحده على قلب قد خلا من كل معبود سواه. فلا إله إلا الله تخلية للقلب من كل طاغوت، حتى يؤمن القلب بالله وهو خال ليس مشوش. لأن القلب قد يؤمن بالله لكنه على قلب غير خال من الطواغيت. وهنا يقول ربنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأرض لازالت قذرة والنبات لازال خبيث. فعندما تزرع في القلب شجرة طيبة في وسط القذر والخبث لا تقوم، لابد أن يخلى القلب. هذا معنى الأصول. وما أذكر نفسي وإياكم بمثل هذا إلا لأننا من حيث تربيتنا، ومن حيث توعيتنا العقدية، ومن حيث قيام ديننا، لم نقمه بهذه الأصول. توارثنا لا إله إلا الله وسبحنا بها ونطقناها وثبت بها الإسلام حكما، لكن المرجو عند كل عاقل أن يثبت بلا إله إلا الله الإسلام انتفاعا. هناك فارق بين الإسلام في الدنيا والإسلام في الآخرة. إذا قضي لك بالإسلام في الآخرة فأنت من الفائزين، وليس بالضرورة إذا قضي لك بالإسلام في الدنيا فأنت من الفائزين، لأن هناك كثير من الخلق يثبت لهم الإسلام في الدنيا وهم عند الله في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يسلمنا وإياكم. لكن الأمور ليس بالأماني وليس بما نرجو. نحن نريد أن نكون في الفردوس الأعلى، نحن نريد أن نكون من أهل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، نحن نريد أن نكون من أهل الجنان والجزاء الأوفى، لكن هل هذا بالأماني؟ تمنى قوم على الله فقال لهم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الذين كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. أما القضية ماذا؟ القضية من يعمل سوء يجزى به. القضية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب، وهذا الخير وهذا الشر هناك له أصول، إذا أقيمت نجا العبد. إن يوم القيامة علمونا ونحن صغار أن لا إله إلا الله قامت بها السماوات والأرض، وأن لا إله إلا الله أرسل الله الرسل بها ومن أجلها، وأن لا إله إلا الله أنزل الله الكتب بها ومن أجلها، وأن لا إله إلا الله قامت الخليقة لها، وأن لا إله إلا الله ستعقد الموازين، ستقام الموازين من أجلها ومن أجل الحساب عليها. وبقي أن تعرف مع هذه المجملات أن النجاة وعدمها عليها، على لا إله إلا الله. حتى أن الله سبحانه وتعالى سيخرج من النار أقواما قد صاروا حمما، قد امتحشوا من شدة ما لاقوا من نار جهنم، لكنها عذاب المؤمنين وليس عذاب الكافرين، فيخرجهم بناء على ماذا؟ على لا إله إلا الله. طيب، هنا سؤال: على لا إله إلا الله نطقا أم على لا إله إلا الله أصولا؟ الجواب بلا مرية وبلا تردد: على لا إله إلا الله أصولا. فمن أقام لا إله إلا الله أصولا نجا، حتى وإن كان مغبش، حتى وإن كان مغبش، ملوث ملوث، حتى وإن كان من أهل الزنا والسرقة، حتى وإن كان من أهل الزنا والسرقة، لأن الصحابة منهم من زنى، لكن في ظل قيام أصول لا إله إلا الله في القلب فجاد بنفسه لله. بل ومن النساء من زنت في ظل وجود أصول لا إله إلا الله في القلب فجادت بنفسها وقدمت نفسها للحد تتطهر. أما نحن فكثير منا يزني ويسرق ويظلم ويفحش ويعق أباه وأمه ويقطع رحمه ويتعدى على الحد ويفجر ويمجن ويجمع المال ظلما وعدوانا ويتسلط بالباطل ويتعدى على المستضعفين ويفعل ويفعل ويفعل دون أن يكون في قلبه إلا السراب، فيجتمع عليه شران: شر فقد الأصول، وشر سوء المحصول. شر فقد الأصول وشر سوء المحصول، وهو ما حصل من دنياه بسعيه الخبيث. لو أقام الناس أصول لا إله إلا الله في القلب لدفعتهم للبر ولقومت المسالك، لكن لن تجعلهم ملائكة، ولكن سيكون لهم حبل نجاة عندما يأمرنا الله تعالى فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل هناك منطقة في الأرض فيها حبل نذهب فنمسك به؟ لا، الحبل موجود في كل بيت وفي كل غايت وفي كل حد وفي كل صوب، وهو لا إله سلب، إلا الله إجاب، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، لا إله براء، إلا الله ولاء. هذه معاني نحن نعاني معها فقدا وتشويشا إلا من رحم الله تعالى وعلمه الله إياه. أما فقدا فلأننا لما تعلمنا أن الإيمان كلمة، ولما قمنا في ظل تفشي الإرجاء في القرني الثاني والثالث عشر الهجريين وتفشي كل المعالم غير الإسلامية بعد سقوط الخلافة، لما تفشى ذلك توارثنا أن الإيمان كلمة وأن الإسلام كلمة. وإذا تكلم أحد في الأصول قالوا: لا تكفر أحد، ونحن لا نكفر، والتكفير والتكفريين والخوارج. فصارت لغة تبغض في الأصول، ليس فقط في أنك فاقدها بل وتبغضها. فلذلك فاقد الشيء لا يعطيه، وجاهل الأمر يعاديه، والثانية أقصد، وهذا من كلام السلف، والثانية أقصد أن جاهل الأمر يعاديه. جهلنا الأصول، جهلنا قيمتها، جهلنا تركيبها، جهلنا مضمونها، ثم ناقشونا في ذلك وربنا على ذلك وعمقوها في نفوسنا ففقدناها. فإن حصلها البعض بجهده وأراد أن يحصل عليها بذراعه شوشت عليه، فصرنا فيها إما فاقدين أو مشوشين إلا من رحم الله. خاصة وأننا في أوقات وأزمان تجد أن الإعلام والجرائد والمجلات والمحطات تكلم عن الجن، تكلم عن السحر، تكلم عن الحضارة، تخرج الخارجة فتقول: سؤال يحدد مستوانا، هل نحن بلغنا من الحضارة والرقي والتقدم أن يكون للمرأة صديق وللرجل صديقة ويجتمع الكل في بيت واحد؟ لم نبلغ ذلك، لأننا متخلفين عن الحضارة والتقدم والرقي. إذن هناك معاول هدم في الدين وأصوله، ونحن بالطبيعي بيوتنا كبيوت العنكبوت. لا بد أن تعلموا أننا بطبيعة تربيتنا وبطبيعة ما تعلمناه في أمر ديننا، وأن كثيرا منا ورث دينه، صلى ميراثا وصار مسلما ميراثا، واعتاد ما اعتاده المسلمون سواء كان من السنة أو من البدعة، حتى صارت البدع أقوى ثبوتا من الحق. فالناس تحتفل بالمولد وتصنع الحلوى والعرائس وتتقن ذلك، وكل منا لابد أن يدخل الحلوى بيته من باب الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام: كل عام وأنت بخير، وما تجده يقيم لأمر من أمور السنة وزن. فلابد أن أتواصى وإياكم لمقتضى الولاء الذي يربطني بكم، أن أقول: لابد أن نراجع أصول ديننا، ونعلم أننا في حرب عليها، وأننا ستقوم فينا دعاوى أن الله أربع، وتجادل ويقوم قائم ويقول: نريد أن نناقش ذلك، لأن كل شيء له حدود، وكل شيء ممنوع إلا الخوض في الدين، مأذون فيه من وسع. لابد أن نتذكر ذلك ونتنبه له. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. إنك تحب أن تصوم فبها ونعمت، إنك تحب أن تصلي وتقوم من الليل فبها ونعمت، إنك تحب أن تسبح وتقول أذكار الصباح والمساء فبها ونعمت، إنك تحب أن تتصدق وتبذل من المعروف فبها ونعمت. لكني أقرر لك حقيقة ليست لها ثان، ليس لها ثان، وهي أن كل تلك المحبوبات التي فبها ونعمت لن تقوم ولن ترتفع إلا إذا قامت على قواعد أصول الدين. من لم يحقق أصول الدين في قلبه ليس هو عند الله مسلم. وإن كتبت المواثيق وطبعت الطباعات وملئت الاستمارات بأنه مسلم، ونحن نعلم أن هناك صنف يوم القيامة ليس له وجود في الدنيا في التقسيم الدنيوي، فالناس في الدنيا مؤمن وكافر، ليس لهم ثالث، لكن الناس عند الله ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق. وما هو المنافق؟ هو من كان من في الدنيا من المسلمين ولكنه ليس في الآخرة من المسلمين. إذن هناك كافر، والكافر كافر هنا وهناك، إلا من كان مكرها أو كان له حكم خاص في مسألة ليس هذا محلها. والمسلم في الدنيا صنفان في الآخرة: إما مؤمن وإما منافق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن العبد إذا كان يحكم له في الدنيا بالإسلام، لا بد أن يراجع نفسه ويهتم: أهذا الحكم سيناله في الآخرة أم لا؟ ولو نظرنا في حال الأولين الذين كانت أقدامهم أظافرهم تسعى في البر أكثر مني بكليتي، الذين كان أصبع الواحد منهم يسعى في البر أكثر من كليتي، ومع ذلك لم يكن لهم مخوف أكثر من خوفهم من النفاق. أبو ملائكة يقول فيما رواه عنه البخاري: أدركت 30 من أصحاب رسول الله. تبعي أدرك 30 من الصحابة، الجيل الذي بعد الصحابة، فأدرك 30 منهم. يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى على نفسه النفاق. ونحن نعرف قصة عمر وبكاؤه، وكان يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، وكيف كان يلح على حذيفة الذي أطلعه الله عز وجل بقدره على أسماء المنافقين الذين علمهم الله لنبيه، وكان حذيفة في صحبته في ذلك الوقت، فلذلك سمي أمين السر. فكيف كان عمر يلح عليه أن يخبره أهو منهم أم لا؟ والروايات في ذلك كثيرة تبين كيف كان خوفهم من النفاق. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن ليس كل من حكم له بالإسلام في الدنيا هو في الآخرة من المسلمين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا. ولماذا ذكر الكاسية والعارية ولم يقل رب كاس في الدنيا عار يوم القيامة؟ لأن النساء أقرب للنفاق من الرجال، ولأن النساء أقرب لعوج الدين وذهابه بلحظة غيرة. ولذلك كان السلف يقول: إن النساء كفرهن عند أقدامهن، إن ابتليت في زوج غارت فكفرت. والكفر هنا على معنيه: إما كفرت العشير كما قال النبي إن كنا تكفرن لما خاطبهم في صلاة العيد، فقالت فقامت امرأة من صدرة النساء قالت: يا رسول الله أكفر بالله؟ قال: لا، بل تكفرن العشير. يحسن إلى أحدكن الدهر، فإذا أساء قلتم لم أرى منك خيرا قط. فهذا معناه أن النساء أوجب في المتابعة، الكل عليه لزوم. دينك أمانتك. لقد قسم المجتمع الناس إلى متدين وغير متدين، فإذا فجر قال أنا غير متدين، فإذا فسق قال أنا غير متدين، فإذا ظلم، فإذا تجبر، فإذا أضاع، فإذا تعدى قال أنا غير متدين. ويعاتب المتدين حتى في النفس. هذا التقسيم تقسيم إبليسي. لماذا؟ لأن الدين فريضة الله على الخلق، بل إن الدين هو علة إيجاد الخلق. ليس في الناس متدين وغير متدين، بل كل الناس. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس. أنت من الغير متدين؟ من من الحجر أم من البقر؟ إنه من الإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنت مخلوق لكي تكون متدينا، الكل. لكن الناس منهم من يقبل، ومنهم من يرد، ومنهم من يقبل، ومنهم من يستنكف، ومنهم من يؤمن، ومنهم من يكفر. كونوا من الذين يؤمنون، كونوا من الذين يحافظون على دينهم. والله لو خرجت بدينك لفزت فوزا لا يعلم مدى إلا الله، ولو خرجت بغيره لهلكت هلكة لا من جات منها. فهذا أمر أنت مطالب به. والله يقول: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. هذا أمر ينبغي أن تستوعبه. إذا قام مذكر، إذا قام خطيبا، إذا قام مرشدا يرشد الناس يعظهم، فلم يبين لهم المخطر الذي يحيط بهم وينبههم على ما يصيب دينهم فقد خانهم. رحم الله العز بن عبد السلام إذ يقول: إذا نزل عالم بأرض انتشر فيها الربا فحدثهم عن حرمة الزنا فقد خان. وهل الزنا حلال؟ حرام. وهل الحديث في حرمة الزنا خيانة؟ لكنه ليس مرضهم وليس ما يحتاجون إليه. عباد الله، دينكم مسؤولياتكم. وما أعظ نفسي وإياه إلا لحب لكم، وما أعظ نفسي وإياكم إلا لرباط الولاء بيني وبينكم، لأن هذا من أصول الدين ألا أخونكم. فلابد أن نتذاكر، لابد أن نتعلم ذلك، نراجعه، نحققه، ننظر. لأنك يمكن أن تضيع الأصول حتى وإن كانت موجودة. وأذكر مرسما واحدا يبين الخطورة. مرسما واحدا، إن حقيقة الدين التي تدل على وجود الأصول في القلب أمور، هذه الأمور كثيرة. أذكر أخطر هذه المراسم أو هذه الأمور، وهي تمعر القلب أمام المنكرات، وهي تنكر القلب. إن الله سبحانه وتعالى بين للمؤمنين أن قضية التنكر للمنكر ولو بالقلب الذي هو آخر الحدود، آخر الحدود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، إلا من رضي وتابع. فبين أن البراءة والسلامة في طريقين: إما أن تنكر وتجهر بالإنكار أمام المنكر، وإما أن تكره فتكون سلمت من أن تكون من الهالكين، وإما أن تكون ممن يرضى ويتابع. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بد أن نستوعب أن الأمر متعلق بذلك. وانظر إلى سر الهلكة التي يمكن أن تصيب العباد في الدنيا قبل الآخرة، متعلقة بماذا؟ يقول تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ لماذا لعنوا؟ ذلك بما عصوا، منكر، وكانوا يعتدون، منكر. طب بقى القاسمة التي قسمتهم وأوجبت اللعن: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون. من وجد في قلبه أصول الدين علامة وجودها تمعر القلب، ومن لم يتمعر قلبه، من لم يسمع، من يسمع سب الله وسب الرسول ودعوى الرسل بعد محمد، من يسمع أن البخاري فيه خزعبلات وتخاريف، من يسمع أن التقدم والحضارة هو الشذوذ، من يسمع أن تقدم والحضارة هو أن تكون لامرأتك صديقة فتدخل عليها تقول لك معايا فلان، فتستبشر بذلك لأنك رجل متحضر متقدم راقي، ومع ذلك لا يتحرك لنا ساكن ولا ننفعل. وهناك منكرات أشد من ذلك وأفظع نراها، لنا شهور طويلة نراها وما يتحرك فينا ساكن. لماذا؟ لأن هذه قلوب لم تحو الأصول. راجعوا أنفسكم واحتاطوا لدينكم. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يهدينا في المهتدين، وأن يجعلنا من أصحاب الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم يا رب اجعل ديننا باقيا بعد موتنا، اللهم اجعل ديننا باقيا بعد موتنا، حيث أنك قلت سنكتب ما قدموا وآثرهم. اللهم اجعل آثارنا آثار البر. اللهم اجعلنا من المهتدين. اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والميتين. اللهم يا رب أعنا على برهم بعد موتهم، في حياتهم وبعد موتهم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد على يا ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون يا رب العالمين، وكل من مثله يا أرحم الراحمين. اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. أمنا يا رب العالمين مما نخاف، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، أسلمناك أنفسنا فلا تسلمنا لأعدائنا، فإنهم لا يخافونك ولا يرحموننا. فرج كرب المكروبين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم هون الرقد على الراقدين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين واجعلنا هداة مهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.